ويلا البحر يزعف علي موجهه يا عمري ما نزعف علي اختي دلاليح ويا ريح يا والخذني اللي جرحك انتي يا دام اللي طرف ويا العدوة مبغيزان تشاب ميمون وجديد بخطر الحباب الحاضرين والغيبين يسالوا علينا واللي نساونا ما ننساهمش. Hit the net.